مراحكيجي، اضغط هنا للاشتراك. وصحيت جدا نشيط، رتبت فراشي كله وشوفوني شو لقيت. بيضة بيضة بيضة بيضة من ماما يا حلوين. بيضة بيضة بيضة بيضة لونها احمر جميل. شوفوا شو لقيت فيها، طيارة. واو، في البستان جدو قاعد عم يسقي بالزهور. لتنظيف، عم نظفها بالمية ولقيت بابا بجيب. بيضة بيضة بيضة بيضة من بابا يا أمور. بيضة بيضة بيضة بيضة بيضة لونها أخضر بيكون. شوفوا شوفوا شو لقيت فيها، باخرة. واو، بيضة الحلوة بحبها، عم تمشي شوي شوي. حبيت اني ساعدها وحطت تيتا بايدي. بيضة بيضة بيضة بيضة من تيتا يا عسول. بيضة بيضة بيضة بيضة لونها ازرق بيكون. شوفوا شوفوا شو لقيت فيها، منطاد. واو، لونها احمر جميل. هل اعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الاصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.